احساس جميل فينا لما تلاقينا يغمر ليالينا نورك يا شهر الخير نورك يا شهر الخير اشبه الايام فينا طوال العام لما نصير صيام ايام حلوه غير ايام حلوه